أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Before خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل أشد خلقاً Yeah. Oh, لم يلبثوا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله إِنَّا I'm تسلم فيك. شوف شوف كده تاني ولسه فيها كذا رواية وحياة رحمة أمك والقرآن ما تسيبها لما تسيبها. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإذا جاء الحمد لله ما نقولش في كده وبابا. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون الله العظيم الفاتحة.